ونمنعكم من المؤمنين بأن خذلناهم بتخييل ما ضعفت به قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم فأشركونا فيما أصبتم، وإنما سمي ظفر المسلمين فتحا وظفر الكافرين نصيبا لخسة حظهم، فإنه مقصور على أمر دنيوي سريع الزوال، فالله يحكم بينهم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا حينئذ أو في الدنيا. والمراد بالسبيل الحجة، واحتج به أصحابنا على فساد شراء الكافر المسلم، والحنفية على حصول البينونة بنفس الارتداد، وهو ضعيف لأنه لا ينفي أن يكون إذا عاد إلى الإيمان قبل مضي العدة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، سبق الكلام فيه أول سورة البقرة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متفاقلين كالمكره على الفعل، وقرئ كسالى بالفتح وهما جمعا كسنان، يراؤون الناس ليخالوهم مؤمنين. والمراءة مفاعلة بمعنى التفعيل كنعم وناعم أو للمقابلة، فإن المرائي يرى من يرائيه عمله وهو يريه استحسانه. ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذ المرائي لا يفعل إلا بحضرة من يرائيه، وأقل أحواله، أو لأن ذكرهم باللسان قليل بالإضافة إلى الذكر بالقلب. وقيل المراد بالذكر الصلاة، وقيل الذكر فيها، فإنهم لا يذكرون فيها غير التكبير والتسليم مذبذبين بين ذلك. لقد مر معنا في الآيات السابقات أن الله عز وجل طلب من المؤمن أنه إذا سمع في مجلس من المجالس شيئا مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى كالكفر أو الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المخالفة في الغيبة والنميمة وما شاكل ذلك، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. فمن جلس وسكت ولم يدافع عن الحق ولم يظهر الحق، معنى ذلك هو مواطئ للكافرين ومواطئ للمنافقين. لذلك قال الله عز وجل إنكم إذا مثلهم، فلأنكم إما قادرون على الإعراض عنهم أو الإنكار عليهم، أو إذا رضيتم بذلك فأنتم موافقون لهم في الكلام. قال تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سمي المنافق منافقا من دويبة صغيرة في الأرض تدخل من مكان وتخرج من مكان آخر. والمنافق يدخل اليوم في الإيمان ويخرج بالكفر، ويدخل بالكفر ويخرج بالإيمان، وهكذا لا يثبت على حالة واحدة، ظاهره الإيمان باطنه الكفر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. في يوم القيامة يجمع الله عز وجل المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والكفار الذين يعلنون الكفر في صعيد واحد في مكان واحد في محاسبة واحدة. وهذه الآية أيضا تشير إلى الآية السابقة، يعني يجمع الله القاعدين والمقعود معهم. فاحذر أخي المؤمن أن تجالس أهل الكفر أو أهل الفجور أو أهل المعاصي. فكم من إنسان ربما جلس ليتسلى وتساهل في جلوسه مع شراب الخمر مثلا فإذا هو يشرب الخمر، أو مع الزنات فإذا هو يزني، أو مع المتكلمين فهو يتكلم بكلام خبيث. ورحم الله من قال: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك، لا تدري ماذا يعلقك من ذلك. فالقاعدين فالقاعدون والمقعود معهم إذن في مكان واحد. من هؤلاء؟ قال ربنا: الذين يتربصون بكم، يعني هؤلاء إنما يجلسون معكم ويتظاهرون بالإيمان من أجل أن يوقعوا بينكم، يسمعوا من كلامكم شيئا، يرتبوا هذا الأمر. هؤلاء الذين يتخذونكم صورة أولياء ولكنهم في الحقيقة هم من المنافقين الذين يتربصون بكم. لذلك قال الشيخ: أو ذم، يعني هم الذين يتربصون بكم، أو نقول إذا كان على صفة النصب أذم الذين يتربصون بكم، أو هم الذين يتربصون بكم، أو الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم. إذن كيفما قدرتها في الإعراب فإنك تجد أن الله عز وجل يعرفهم، وأن الله عز وجل يفضحهم، وأن الله عز وجل يذمهم ويعرفهم. فبين سبحانه وتعالى أنكم يا معشر المسلمين إذا قمتم إلى قتال وإلى جهاد في سبيل الله عز وجل قالوا لكم: ألم نكن معكم؟ لماذا لا تعطوننا ولا تسهموا لنا من الغنائم؟ والمسلمون يقسمون الغنائم عادة إلى خمسة أقسام. هذه الأقسام الخمسة يقسم خمس منها إلى خمسة أقسام: لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما الأربعة الأخماس الباقية فللمقاتلين في سبيل الله عز وجل. يعد كل فارس بثلاثة أسهم، ويعد الراجل بسهم واحد. تجمع هذه السهام وتقسم الأربعة الأخماس على عدد السهام. هؤلاء المنافقون ليس لهم حظ في هذه السهام لأنهم لم يقاتلوا لا على الخيول ولا على أرجلهم، ومع هذا يقولون: فتح الله عليكم، نحن كنا مظاهرين معكم، كنا مؤيدين لكم، فلماذا لا تعطوننا من غنائمكم؟ وقد يكون الأمر في بعض الأحيان توجيها من الله عز وجل أن المسلمين لا ينتصرون في معركة من المعارك، وذلك بسبب شيء تركوه بينهم وبين الله عز وجل فيخسرون. والحرب سجال، وكما حدث في غزوة أحد عندما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت النتيجة وكيف انقلب النصر إلى هزيمة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع حوله المخلصين وجمع حوله أصحاب الجراح وذهب بموقعة تسمى بحمراء الأسد فتابع المشركين حتى فروا ولم يحقق لهم صفات النصر. فالمنتصر إنما يحوز على الأرض، المنتصر يملي شروط، المنتصر يأخذ الغنائم، المنتصر يعني يأخذ الأسرى. كل ذلك لم يكن لأهل قريش عندما جاءوا مقاتلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، بل ذهبوا مع ادعائهم النصر فارين خائفين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا كانت الحرب إلى طرف الكفار قالوا ألم نستحوذ عليكم، نحن إنما كنا معكم أبقينا عليكم لم نقاتلكم، ومع هذا منعناكم، منعنا المؤمنين منكم ومنعناكم من المؤمنين، خذلناهم، ضعفت قلوب المؤمنين، توانينا في مظاهرة المؤمنين، أشركونا يا أيها الكفار فيما أصبتم من المسلمين. لقد سمى الله عز وجل ما أخذ المسلمون من الكافرين فتحا وظفرا، ولكنه سمى ما أخذ الكافرون من المؤمنين حظا. لذلك هذا الفرق ما بين الأمرين، أن ما أخذه المؤمنون فيه البركة، فيه الفتح، فيه تأييد لأمر الله عز وجل، فيه أمر دنيوي وأمر أخروي، إنهم لا يقاتلون من أجل الغنيمة، وإنما يقاتلون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. أو بمعنى آخر، إن الأمر الذي أخذه الكفار إنه مقصور على أمر دنيوي سريع الزوال، أما أمر المسلمين كيفما كان فإنهم يستعدون تارة أخرى لرضاء الله عز وجل ويقومون بالجهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن من لم يجاهد أو لم تحدثه نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق، فالله يحكم بينهم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله عز وجل سيفضح هؤلاء الكفار، هؤلاء المنافقين يوم القيامة، سيقيم عليهم الحجة. وأخذ العلماء من قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أن الرجل الكافر لا يمكن أن يتزوج بامرأة مسلمة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لو أسلم عبد الكافر فإننا نطلب من الكافر أن يبيعه لمسلم، لو حتى ولو كانت عنده أم ولد فلا يقربها وينفق عليها إلى أن يموت فتصبح حرة، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن هنا نجد هذا السبيل إن شاء الله لن يكون لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن كان لهم صورة من الأمر عليهم في هذه الحياة الدنيا فذلك لتقصير من المسلمين، وخاصة من قادتهم ومن حكامهم الذين إنما يريدون أن يسيروا في مسار الكافرين وفي طريق الكافرين. أما القوم الذين أعزهم الله كما ذكر سيدنا عمر، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. ومن هنا لا يجوز للكافر عندما كان في المجتمع عبيد أن يشتري عبدا مسلما، بل عليه إذا أسلم عبده أن يتخلص منه. وأخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله من خلال هذه الآية الكريمة على أن المرأة إن كفرت بالله تبارك وتعالى وكانت مدخولا بها فإنها مباشرة تبين من زوجها، وما أكثر النساء اللواتي يكفرن في هذا اليوم، فإنها عند الإمام أبي حنيفة مباشرة ينفسخ عقدها وتجبر بعد الإيمان بالله عز وجل أن تعود إلى زوجها بأدنى المهور بعقد جديد بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. وعند إمامنا الشافعي إذا ارتد أحد الزوجين ولو بكلمة كفر كسب الدين ومثلا وإلقاء المصحف في قاذورة لا سمح الله، أو مثلا بسب النبي عليه الصلاة والسلام، بسب القرآن وهو صفة من صفات الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأمور المكفرة عند المؤمنين، إذا ظهر هذا من أحد الزوجين فماذا تكون الأمر؟ ننظر، إذا كان الأمر قبل الدخول فيفسخ العقد مباشرة ونحتاج بعد ذلك إلى توبة وإيمان بالله تبارك وتعالى وعزم على عدم المعصية وألا يعود إليها أبدا، وثم يعقد من جديد إن أراد أن يعيد الزوجة إليه أو تعيد الزوجة إليها، يعني لا بد من عقد جديد ما بينهما بولي وشهود ومهر وكل الأشياء التي تتعلق بالعقد. أما إذا كان هذا الأمر بعد الدخول فننتظر. المرأة إذا انفسخ عقد نكاحها لا بد لها من عدة، في ضمن هذه العدة إذا تاب إلى الله عز وجل أو تابت إلى الله عز وجل تستمر الحالة الزوجية وإلا ينفسخ النكاح. وقلت أكثر من مرة، ربما بعض الناس لا يبالي ولا يفكر بالوقت الذي عنده، هذا إذا فكر بكلمة الكفر ماذا تؤدي. فمثلا قد تكون زوجته حامل ويحلف ويكفر بالله عز وجل، وقبل أن يتوب ربما يكون يعني يفعل ذلك في لحظات الولادة لأمر نابه، إما في مشفى أو قابلة أو بعض الأقارب أو عدم توفر المال أو عدم توفر الدواء أو عدم مجيء الإسعاف إلى غير ذلك، كفر فولدت قبل أن يؤمن انتهت عدتها وتحتاج بعد ذلك إلى عقد جديد. لكن إذا تاب إلى الله عز وجل لا تحتاج إلى انتهاء العدة لأن العدة هي للزوج. نعم، أما التي ولدت فقد انتهت عدتها بالولادة وانتهى الأمر. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الله تعالى سبحانه وتعالى أن يكون مخادعا، ولكن هذا يقال له في اللغة العربية من باب المشاكلة، كما جاء في قوله تعالى ويمكر الله والله خير الماكرين. معنى ذلك يمكرون فيجازيهم الله على مكرهم والله خير من جاز على مكر هؤلاء. هذا يسمى عند العرب أنه يستخدم نفس الفعل في الرد على من يفعل فعلا لا يليق به أو كان يليق. مثلا في هذا يخادعون الله وهو خادعهم، أي وهو يرد عليهم ويفسد عليهم خداعهم، كما جاء ذلك الرجل يضربون مثلا في العربية قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وخميصة، قالوا له نريد منك أن تجعل لنا أن مثلا ماذا تريد أن نطبخ لك من الطعام، فكأنه قال أنا لست عريان وإنما أنا لست جوعان وإنما أنا عريان، ما لا تقترحوا طبخا اطبخوا، ما قال خيطوا لي جبة وقميصا، اطبخوا فقلت اطبخوا لي جبة وقميصا. وهذا عند العربي موجود بشكل كبير. نعم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أي وهو يرد عليهم جزاء خداعهم الذي يفعلونه مع المؤمنين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كان المنافق يعرف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يتكاسل عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء، فكل إنسان لا يأتي إلى الفجر والعشاء كان في عرف الصحابة الكرام من المنافقين. ولو نظرنا إلى هذه الأوقات وعددنا المنافقين من المسلمين الذين لا يحضرون الفجر والعشاء لوجدناهم كثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، بينما كان رسول الله يخاطب بلالا فيقول، يقول صلوات الله وسلاماته عليه: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، نجد الراحة في الصلاة. من أراد أن يناجي ربه سبحانه وتعالى فليقم إلى الصلاة. ألم تقل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. أنت من تخاطب؟ أنت تخاطب ربك تبارك وتعالى بعد أن تثني عليه بجميع المحامد، تطلب منه العون والاستعانة والهداية ولا يجعلك مع الضالين ولا مع المغضوب عليهم. إذن أنت تخاطب الله عز وجل. فالمؤمن كان يرى الراحة في الصلاة ويرى الإقبال على الله عز وجل في الصلاة. أما الكافر المنافق الذي يتظاهر فإنه يرى كيف يترك فراشه، كيف يترك زوجه، كيف يترك راحته، كيف يقوم متظاهرا أمام الله عز وجل وأمام رسوله. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أو كسالى جمع كسلان، يراؤون الناس، إنما يفعلون ذلك، من هنا جاءت المراءة، يراؤون المراءة أو المرآة، يراؤون الناس ليخالوهم مؤمنين، ليحسبوهم أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لذلك هذا يعني يرى عمله حسنا، لكنهم في الحقيقة هل يذكرون الله في صلاتهم؟ هل يقرؤون القرآن؟ هل يسبحون؟ هل يفعلون التشهد؟ لا. قال تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي لا تجد من صلاتهم إلا التكبير أمام المسلمين والسلام أمام المؤمنين فقط، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأيضا إذا كانوا يفعلون ويقرؤون لكنهم إذا وجدوا مع المؤمنين قاموا إلى الصلاة، وإذا لم يوجدوا معهم عند ذلك لم يصلوا ولم يؤدوا هذه الصلاة على الإطلاق. فهم يصلون بحضرة من يصلون معهم فقط. إذن ذكرهم في الصلاة إما قليل لأنهم يصلون أمام المؤمنين على قلة، أو إما قليل في الذكر فلا يذكرون الله عز وجل إلا في التكبير والتسليم. وصفهم الله بقوله: مذبذبين بين ذلك، يعني هؤلاء حالتهم في المراءة أنهم، قال حال من واو يراؤون. ما معنى حال؟ الحال يأتي من المعرفة، والواو معرفة لأنها ضمير. يراؤون مذبذبين، ولا يذكرون أي يراؤونهم غير ذاكرين، مذبذبين أو واو يذكرون أو منصوب على الذم، أذم المذبذبين. نعم، والمعنى مرددين بين الإيمان والكفر من الذبذبة، وهي جعل الشيء مضطربا، وأصل الذب بمعنى الطرد، ومن هنا سمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب آبا، كلما أبعد آب. مذبذبين بين ذلك أي قلوبهم مذبذبة، دينهم كذلك يتذبذبون، كقولهم صلصل بمعنى تصلصل، وقرئ بالدال المعجمة بمعنى أخذوا تارة في دية وتارة في دية، وهي الطريقة. يعني كل مرة يا أو يقولون في هذه كقولهم صلصل بمعنى تصلصل، وقرئ بالدال غير المعجمة بمعنى أخذوا تارة في دبة وتارة في دبة، وهي الطريقة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الحقيقة هؤلاء المنافقون لو ذهبوا إلى المؤمنين لا ينتسبون إلى المؤمنين، ولو ذهبوا إلى الكافرين لا ينتسبون إلى الكافرين، فهم غير صائرين إلى أحد أو إلى أحد الفريقين. هؤلاء قوم أضلهم الله عز وجل، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ليس له طريق إلى الحق، ليس له طريق إلى الصواب. نعم، كما قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا؟ لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فإنه صنيع المنافقين وديدنهم فلا تتشبهوا بهم. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا حجة بينة، فإن موالاتهم دليل على النفاق، أو سلطانا يسلط عليكم عقابه. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهي الطبقة التي في قعر جهنم، وإنما كان كذلك لأنهم أخبثوا الكفر، إذا ضموا إلى الكفر استهزاء بالإسلام وخداعا للمسلمين. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، ونحوه، فمن باب التشديد والتغليظ. وإنما سميت طبقاتها السبع دركات لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض. وقرأ الكوفيون بسكون الراء، وهي لغة، كالسطر والسطر والتحريك أوجه، لأنه يجمع على إدراك، ولن تجد لهم نصيرا يخرجهم منه إلا الذين تابوا عن النفاق وأصلحوا ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم في حال النفاق، واعتصموا بالله وثقوا به أو تمسكوا بدينه وأخلصوا دينهم لله، لا يريدون بطاعتهم إلا وجهه سبحانه وتعالى. فأولئك مع المؤمنين ومن عدادهم في الدارين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما فيساهمونهم فيه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ أن يتشفى به غيظا، أو يدفع به ضرا، أو يستجلب به نفعا، وهو الغني المتعادي عن النفع والضر. وإنما يعاقب المصر بكفره، لأن إصراره عليه كسوء مزاج يؤدي إلى مرض، فإذا أزاله بالإيمان والشكر ونقى نفسه عنه تخلص من تبعته. وإنما قدم الشكر لأن الناظر يدرك للنعمة أولا، فيشكر شكرا مبهما، ثم يمعن النظر فيعرف المنعم فيؤمن به، وكان الله شاكرا مثيبا يقبل اليسير ويعطي الجزيل عليما بحق شكركم وإيمانكم. إذن لما بين الله عز وجل أن المنافقين مذبذبين، لا ينتسبون إلى هؤلاء ولا ينتسبون إلى هؤلاء، خاطب المؤمنين وطلب منهم إياكم يا معشر المؤمنين وخاصة يا معشر الحكام، إياكم أن توالوا الكافرين، فلن تستفيدوا من موالاتهم أي شيء على الإطلاق، بل ستضرون بهذه الموالاة. إياكم أن تفعلوا صنيعهم، إياكم أن تتشبهوا بهم، فإن من يوالي الكافرين حاله كحال المنافقين الذين والوا الكافرين فلم يكونوا من هؤلاء ولم يكونوا من هؤلاء، وأعد الله لهم عذابا أليما. يا معشر المؤمنين، إذا وليتم الكافرين عند ذلك جعلتم لله عليكم سلطانا، جعلتم على أنفسكم حجة، جعلتم على أنفسكم أمرا، سلطتم على رقابكم عقاب الله عز وجل. ألم تسمعوا أن الله عز وجل جعل المنافق في الدرك الأسفل من النار التي هي في قعر نار جهنم؟ ولذلك لأنهم كانوا أخبث أنواع الكفر، فإن الإسلام لا يخاف من الكافر لأن الكافر يبعده كفره، وإن المؤمن أيضا يحميه إيمانه، ولكن نخاف من هذا المنافق العليم بلساننا الذي يصطف بصفوفنا والذي يجلس في مجالسنا والذي ينقل أخبارنا والذي يدبر لنا والذي يكيد لنا، فجعله الإسلام أسوأ حال الكفر النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل طلب منا ألا نتخلق بأخلاق المنافقين. من هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. لماذا؟ لأن هذه الصفات هي صفات المنافقين، فيصبح إذا حدث وكذب ووعد وأخلف عند ذلك وأتمن وخان عند ذلك يتصف بصفة المنافق، فيحذره المؤمن: إياكم يا معشر المسلمين أن تتصفوا بهذه الصفات، هذه صفات موصلة إلى النفاق، هؤلاء لن تجد لهم يوم القيامة أي نصير، رسول الله لن يشفع لهم، هؤلاء لا يوجد لهم عمل صالح، لن يؤتوا كتابهم بأيمانهم، هؤلاء يبعدون عن حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لكن باب التوبة مفتوح حتى للمنافقين وحتى للكفار إذا أسلموا، لأن الله عز وجل خاطب عباده: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فباب التوبة مفتوح، فإذا عزم الإنسان على التوبة وأقلع عن المعصية وندم على ما فات ورد الحقوق إلى أهلها عند ذلك وآمن إيمانا طيبا مباركا عند ذلك، هذا كان من التائبين وكان من المصلحين. فربنا عز وجل لا يقبل منا توبة فقد تبت، لا، توبة بالإضافة إلى الإصلاح والاعتصام بحبل الله المتين والإخلاص في دين الله. إلا الذين تابوا أولا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أولئك عند ذلك إذا فعلوا هذه الأمور وتمسكوا بحبل الله المتين عند ذلك لا يريدون بهذه الطاعة إلا وجه الله، تركوا الرياء، فأولئك مع المؤمنين أي في يوم القيامة. وفي الدنيا أيضا، فإن الله يغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم في الآخرة جنات النعيم ويسقيهم من حوض نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن ييمن كتابنا وأن ييسر حسابنا وأن لا يجعلنا من المنافقين وأن يجعلنا من المخلصين يا رب العالمين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن هذا أمر هام جدا، فالأجر العظيم سواء كان في الدنيا من غنائم الكافرين أو كان في الآخرة التي يأخذها المؤمن من جنات النعيم. الله عز وجل لا يتشفى بعذاب أحد. نعم، ولذلك إنما يريد من عباده أن يكونوا شاكرين، أن يكونوا مؤمنين، فيعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالخير، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع الضر. ولذلك إن من أصابه ضر منكم لا يمكن أن يزيله إلا بالإيمان بالله. فأخلصوا في الشهادة لله قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله، اشكروا الله عز وجل، تخلصوا من تبعات النفوس. والله عز وجل قدم الشكر دائما لأن الناظر يدرك نعمة الله عز وجل أولا فيشكر شكرا مبهما، فإذا تعرف على النعمة بعد ذلك وأمعن النظر فيؤمن به إيمانا قطعا وكان الله شاكرا. كيف يكون الله شاكرا؟ أيضا هذا من باب المشاكلة، أنتم شكرتم فالله شاكر، أي يثيبكم على شكركم ويعطيكم الجزيل من الثواب والعمل الصالح عليما بحق شكركم وإيمانكم. ثم قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.